ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لم نخرج من هذه المعركة إلا بمعرفة حقيقية لعداوة اليهود لنا، وأن الكفار بعضهم أولياء بعض، وأن المنافقين هم شرار هذه الأمة، وأن ظهور الغرب العلماني على حقيقته، وأنه كاذب متناقض عنصري يتجمل بشعارات واهية، لو لم نخرج إلا بإعادة إحياء الموالاة الإيمانية والشعور بالجسد الواحد وفضيلة الجهاد في سبيل الله والثبات على المبادئ في تلك الأزمنة، لو لم نخرج إلا بذلك لكان ذلك نصرا. ما الواجب علينا؟ ما الواجب علينا؟ سؤال فضفاض وفيه تفاصيل. فالواجب على رأس الهرم ومن بيده صنع القرار يختلف عن الواجب على الرجل المسكين الذي يقف بالساعات الطوال من أجل الحصول على رغيف عيش. الواجب عليك أخي المسلم بشكل خاص أن تجتهد في كل ما تستطيع أن تفعله، فإن ما تستطيع فعله يلزمك ولا يستصغرن أحد ما لديه. بشكل عام الواجب على الأمة ما يلي: أولا، يجب على الأمة كلها الإعداد والاستعداد حتى يأذن الله تعالى بالمواجهة مع الأعداء، لكن بشرط أن نفهم أحكام ذلك الواردة في الكتاب والسنة، وأن نعي الواقع الذي نحياه جيدا. ثانيا، يجب على الأمة الإفاقة العاجلة والتوبة الشاملة من كل المعاصي التي حاولنا جعلها روتينا للحياة، علما بأن هذه التوبة تفسد مخططات شياطين الإنس والجن. ثالثا، يا أهل الإسلام، من علامات الصدق في الحزن والهم ترك الذنوب ومفارقة أسبابها وعدم العودة إليها. من علامات ذلك أيضا أداء الحقوق إلى أهلها، الاجتهاد في الطاعات ولزوم صلاة الجماعة. من علامات ذلك فعل ما في المقدور وعدم التقصير. من علامات ذلك الجد في التفكير والاهتمام بأحوال المسلمين والبحث عن المفيد الذي إذا فعله الإنسان فقد أعذر إلى الله تعالى من نفسه، ومن لم يفعل فكيف يبرهن أمام نفسه فضلا عن غيره، بل كيف سيسأل أمام الله وكيف سيبرهن أنه كان صادقا في حزنه وهمه على ما ألم بالمسلمين. رابعا، يا أهل الإسلام، حافظوا على إسلامية قضيتكم، وافهموا أن القدس عقيدة وفريضة وضرورة. خامسا، ثقوا في وعد الله وخذوا بكل الأسباب الحسية والمعنوية لدفع المغتصبين. سادسا، فلسطين أرض الأنبياء، لكننا لا نتعصب للأرض، وإنما نحافظ على مقدساتنا وميراث أنبيائنا. سابعا، لا بد لأهل الإسلام من الحرص على جمع الكلمة، ولكن على كلمة التوحيد. ثامنا، كلما كانت الأمة الإسلامية إلى ربها أقرب وكانت العلاقة بين أفرادها أوثق، كانت تلك القضية واضحة بينة. تاسعا، لا بد من نزع الوهن والضعف وحب الدنيا من القلوب. ولو تأملنا الآيات لوجدنا أن جميع العقوبات التي توعد الله تبارك وتعالى بها إنما هي عقوبات أخروية: عذاب الحريق، عذاب جهنم. وأن جميع البشائر التي وعدها الله عباده المؤمنين فيها بشارات أخروية: جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. لنستنتج من هذا أن النصر الحقيقي في الآخرة، وأن الدنيا مجرد ممر وليس مجرد مستقر. عاشرا، إن التذكير بالأقصى تذكير بالدين الحق الذي يدين به جميع الأنبياء وسيدعو إليه سيدنا عيسى في آخر الزمان، تذكير بعمر بن الخطاب وبعدله وعدالته، تذكير بالخلافة التي ستكون على منهاج النبوة، تذكير بصلاح الدين الذي جعل الناس أمة واحدة. الحادي عشر، أوصي نفسي وإخواني بإظهار فضل مقاومة العدو وذب الشبهات عنها والالتفاف حول القدوات الحقيقية لا الورقية وتكثير سواد المسلمين الصالحين. الثاني عشر، إن النفاق ملة واحدة والمواقف كاشفات، ويكفي في ذلك قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وإن منكم، والله يقول: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. إي والله، إنها صفات المنافقين، إنها صفات المنافقين كما سطر القرآن الكريم. ومن أظهر صفات المنافقين في أوقات الأزمات 12 صفة: التثبيط، تفخيم شأن العدو، التقليل من الجهود الضخمة التي يبذلها المصلحون، التشكيك بجدوى تلك الجهود المبذولة، الطعن بالنوايا، شق الصفوف، تمني ظهور العدو، قلب الحقائق، الوقوف على الحياد، محاولة التوفيق بين الحق والباطل، ادعاء أن هؤلاء الذين يثبطوننا هم أصحاب الحكمة والعقلانية وأنهم أصحاب الحلول السحرية. ثم من صفاتهم أيضا الانشغال بأنفسهم والتباطؤ في نصرة الحق خشية أن يصيبهم ما أصاب أهل الحق. فاحذر يا عبد الله أن تتصف بتلك الصفات أو أن تكون سماعا للمنافقين والعلمانيين ومن حذى حذوهم في الإعلام العميل. الثالث عشر، يا أهل الإسلام، للتمكين شروط شرعية ومادية دنيوية. فمن الشروط الشرعية إقامة الصلاة، وإني أوجه هذا النداء لأمة ضيعت صلاتها ثم هي ترجو أن ينصرها الله. من شروط التمكين إيتاء الزكاة: يا من بخلتم على الفقراء اتقوا الله فأنتم حجر عثرة أمام تمكننا وأمام تمكين الله لنا. من شروط التمكين أيضا الأمر بالمعروف وإني أتعجب لهؤلاء الذين سقطوا في معاصي الله تبارك وتعالى ثم هم لا يبالون. من شروط التمكين النهي عن المنكر، وإني لأعجب لأمة خجلت عن إنكار الحرام حتى أصبح عادة عندها كيف تنتصر. أعجب لأمة تقول كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، لو سمحت خليك في حالك، ربك رب قلوب، ملكش دعوة بغيرك. سبحان الله، كيف يكون هذا وإن شرعنا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. النصيحة الرابعة عشر: أيقنوا أن المستقبل للإسلام، أيقنوا أن المستقبل للإسلام، ومهما رأيتم من تلك المعوقات فاعلموا أن هذه هي الإرهاصات التي سيمكن الله تعالى بعدها لأهل الحق في الوقت الذي يشاء، بالقدر الذي يشاء، بالكيف الذي يشاء سبحانه وتعالى. وأخيرا، نحن أمة لا تعرف أحوال اليأس والقنوط والعجز والإحباط والانهيار وغيرها من الألفاظ التي محوناها من قاموسنا منذ قديم، بل نثق بالله ووعده، ونثق بوعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثق ببشرياته صلى الله عليه وسلم، وتجاربنا السابقة كلها عبر الزمن أمل وتفاؤل وثقة وتوكل. أيها الناس، إننا لا نفنى ولا نزول ولا نموت، قد نمرض، قد نضعف، قد نهزم، لكننا لا نستسلم ولا نخنع ولا نذل ولا نخضع. أيها الناس، لقد تكالبت علينا قوى الشر فما استطاعوا إبادتنا ولا أزالونا، بل زالوا هم وبقينا بفضل الله. سلوا المشركين في بدر وأحد والخندق، سلوا اليهود في بني النضير وقريظة وخيبر، سلوا الفرس، سلوا الروم، سلوا المغول والتتار، سلوا الحملات الصليبية المتتابعة، سلوا الاحتلال في المغرب الكبير ومصر وليبيا وإفريقيا وجميع بلاد أمتنا التي احتلها المحتلون، سلوا أهل الأرض ممن أرادوا بنا شرا، زالهم وبقينا. سبحان الله، لقد هزموا وانتصرنا، وهذا إن شاء الله قانون الله وسنته فينا، نحن عباده في السراء والضراء، وهو عز وجل أهل ثقتنا في كل نصر وبلاء. ولهذا أنصح نفسي وإخواني إذا أصابهم نوع من أنواع الإياس والحزن، أنصحهم بالأخذ بهذه الجرعات للتقوية الإيمانية. الأولى جرعة ثقة، ونأخذها من قول الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والثانية جرعة رضا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والثالثة جرعة حكمة: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والرابعة جرعة بشرى: من حديث سيدي رسول الله: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. والخامسة جرعة سعادة: حينما نتأمل قول الله: والله مولانا، والله مولانا، فالله مولانا ولا مولى لهم. وحينما ندرك ذلك تأتينا جرعة الشهادة والشجاعة والبسالة، حينما نتأمل قول رسول الله: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سابعا جرعة يقين: حين نقرأ قول الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وجرعة مواساة والعاقبة للمتقين وجرعة نصح اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وفي الأخير بشرى من رب العالمين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأخيرا دقت ساعة العمل، دقت ساعة العمل فانصروا الله ينصركم. إن رجلا واحدا من أهل السنة من ذوي العقيدة السليمة والمنهج الصحيح هو خير من 1000 يهودي كافر مشرك، وأقوى من 100 الأمريكيين والملاحدة المجرمين. يا أيها المسلم، إن قوتك تكمن في توحيدك، إن قوتك تكمن في عقيدتك، إن قوتك تكمن في صلتك مع ربك، إن قوتك تكمن في إخلاصك، إن قوتك تكمن في محبتك للفوز بالجنة. فلا تستهن بقوتك، أنت تحمل دين الله، أنت تحمل كلام الله وتحمل هدي رسول الله للعالمين، فاستشعر عظمة ما تحمله وأبشر. فلن يغلبك أعداء الله، لن يغلبك النظام الصهيو أمريكي إن كنت صادقا مع الله. إن دعوة صادقة منك مع الأخذ بكل الأسباب الشرعية والأرضية قد تهلك أعداءك، قد تهلكهم أجمعين. فلا تستهن بما تحمل بين جنبيك، ثم تذكر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله بالاستقامة على شرعه ينصركم، انصروا الله بترك المعاصي والذنوب ينصركم، انصروا الله بترك البدع، بترك البدع وترك الضلالات والمحدثات والدروشة ينصركم، انصروا الله بالتراحم بينكم، بالتلاحم بينكم ينصركم، انصروا الله بطلب العلم الشرعي على مراد الله ورسوله ينصركم، انصروا الله بتربية أولادكم على الكتاب والسنة ينصركم، انصروا الله بصلاح أنفسكم وأولادكم وأهليكم ينصركم. جاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا بالعودة إلى الرب جل جلاله، جاهدوا واصدقوا في التوبة والإنابة، جاهدوا في اتباع رسول الله ظاهرا وباطنا، جاهدوا في الاستقامة على نهجه وعدم الروغان، روغان الثعالب، جاهدوا بالتزكية والتنقية بالصلاة والصيام والاستغفار والذكر المشروع الثابت، جاهدوا في الله بالتعبد له بتلاوة القرآن، جاهدوا في الله بالبر والتقوى والإحسان، جاهدوا في الله بالدعاء على أعداء الإسلام، جاهدوا شيطانكم فهو عدوكم الأكبر، انصروا الله ينصركم، فمن نصر دين الله نصره الله، ومن خذل دين الله خذله الله. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم أنت لأهل غزة وليس لهم إلا أنت مغيث ومعين ونصير بعد أن خذلهم العدو والصديق. اللهم إنا عجزنا عن دفع الضر عنهم من حيث نعلم بما نعلم، فادفع عنهم الضر من حيث تعلم بما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين. اللهم إن الملاحدة ما صلوا وصلينا، وما قاموا وقمنا، هجروا السجود وسجدنا، حاربوا الباطل ومن عبدنا. اللهم وكما وعدتهم الوعيد وزلزلت قلوبهم بالتهديد، اللهم فأصلح بالنا وبال المسلمين، وأصلح حالنا وأحوال المسلمين، وقو حبالنا وأكرم مالنا يا رب العالمين. اللهم تقبل من أمة حبيبك محمد، تقبل صالحيها، وانصرها على عدوك وعدوهم يا ولي الإسلام وأهله. اللهم عليك بالمغضوب عليهم والمجوس والهندوس ومن على شاكلتهم يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا نبدأ، وفي الجنة نلتقي، وإن شاء الله إما أن نعيش أعزة وإما أن نموت بإذن الله شهداء، إما نصر أو استشهاد. السلام عليكم ورحمة الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.